أفذا البحر لأفذا البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا Yeah. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت المعالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني يا زكريا إنا نبشرك نبشرك بغلام اسمه يحيى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك وقد خلق